محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأجربنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 في سلسلة دروس علوم القرآن، ونحن ما زلنا نتحدث عن الأمثال الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. في الدرس الماضي فرقنا بين الأمثال الموجودة في كتاب الله عز وجل والقصص، وأوضحنا أن الأمثال لا يشترط صحتها ووقوعها، أما القصة التي يريدها القرآن فلا تسمى قصة إلا لأنها حادثة واقعية، وأنه خبر صادق ينقله لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا عن خصائص القصة، خصائص الأمثال في كتاب الله عز وجل. فقلنا أولا، دائما أو على الأغلب تجد أن المثل الذي يضربه القرآن لحقيقة من الحقائق، لمبدأ من المبادئ، في الغالب تجد هذا المثل منتزعا من مشهد من مشاهد الطبيعة. وذكرنا أمثلة ونماذج لذلك، وأوضحنا الحكمة من هذا، وقلنا إن من الحكم الجليلة التي تتضمن هذه العلاقة هي بيان الرابطة بين الأمر التكويني لله سبحانه وتعالى المتمثل في هذه المخلوقات، والأمر التشريعي المتمثل في شرائعه وصاياه أوامره ونواهيه. فهنالك علاقة واضحة وقوية وينبغي أن لا ننساها أبدا بين مخلوقات الله سبحانه وتعالى التكوينية، سماوات، أراضين، نبات، بحار، حيوانات، طعام، شراب، هواء، وبين أوامر الله التشريعية، بينهما علاقة ورابطة قوية جدا. فالله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال عندما يريد أن يقرب لنا مبدأ من المبادئ أو شرعة من الشرائع، يضرب الأمثال بمشهد من مشاهد الطبيعة لينبهنا إلى هذه العلاقة التي أقولها. ذكرنا أمثلة وسنأتي الآن بمزيد من الأمثلة إن شاء الله. خلاصة، ذكرنا نحن في الدرس الماضي خصائص الأمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعيد عناوينها لا بأس. الخاصة الأولى أن هذه الأمثال أو معظمها منتزع من مشاهد الطبيعة. الخاصة الثانية أن الأمثال في كتاب الله عز وجل تأخذ في الغالب شكل القصة، يعني كأنها حوادث بنفس طويل، وليست أمثال القرآن كالأمثال التي نستعملها نحن كلمتين ثلاث كلمات. نعم، مثلا نحن نقول بغص على إبالة، نقول قامت الحرب على ساق، نقول حمي الوطيس، هذه أمثال لكنها عبارة عن كلمات موجزة صغيرة. الأمثال في القرآن تأخذ مجرا آخر، تجدها عدة جمل وكأنها قصة. وضربنا أمثلة وسنذكر أمثلة أخرى إن شاء الله. من خصائص الأمثال أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى أن كتاب الله عز وجل كثيرا ما يضعنا أمام المثل دون أن يذكر الممثل له وهذا من قبيل الاستعارة أو ما يسمى بالتشبيه البليغ. مثلا عندما يقول الله عز وجل: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. هذا الحديث كلام عن البحار، هذا مثل يضربه بيان الله عز وجل، لكن أين الممثل له؟ محذوف. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، مثل يضربه بيان الله، لكن أين الممثل له؟ نعم، يبين الله سبحانه وتعالى في هذا المثل طبائع الناس. فهنالك الإنسان الذي تحرر من عناده، كبريائه، عصبيته، وظهرت فطرته الصافية عن الشوائب. نعم، هذا الإنسان بهذه الفطرة الصافية عن الشوائب أشبه ما يكون بالتربة الصالحة التي يخرج نباتها بإذن ربها بدون أي عوائق. وهنالك الإنسان الذي غلف فطرته بالكبرياء، بالعناد، بالشهوات، بالعصبية إلى آخره، فاستحجرت فطرته. هذا الإنسان غدا أشبه ما يكون بتلك التربة التي فقدت صلاحية النبات، فأنت مهما حاولت لن تجدها قادرة على الاستنبات. هذا هو الممثل له. لكن انظر، الباري عز وجل وضعك أمام النساء: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أي أفهم قصة الإنسان كقصة التربة أيضا؟ هذه ثلاثة خصائص للأمثال في كتاب الله عز وجل، ذكرناها في الدرس الماضي. الآن ننتقل من هذه الدراسة أو هذا التحليل النظري إلى التطبيق. نستعرض طائفة من الأمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى ونطبقها ونحللها ونحاول أن نتفهمها. هنالك في أوائل سورة البقرة حديث مسهب عن المنافقين، طبائعهم، عاداتهم، لون تعاملهم مع الآخرين، ثم إن الله يضرب مثلا لهم. فماذا يقول؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا مثل يضربه الله عز وجل للمنافقين. يضرب مثلا آخر لهم فيقول: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ندرس هذين المثلين اللذين يضربهما الله للمنافق. أولا لاحظوا كيف أن كل من هذين المثلين منتزع من مشاهد طبيعة كما قلنا، ثم لاحظوا طول النفس مثل قصة. نقرأ المثل الأول: مثلهم، مثل هؤلاء المنافقين، كمثل الذي استوقد نارا. أناس يقطعون مسافة أو مفازة في سفر، وجن عليهم الليل، أظلم عليهم الليل، فأقاموا واستوقدوا نارا ليستأنسوا بها ولتضيء ما حولهم، وربما ليستفيدوا منها طعامهم تدفئة نحو ذلك. فلما أضاءت ما حولهم هذا نص المنافقين. ما كانت هذه النار تضيء ما حوله حتى أرسل الله إلى هذه النار ريحا عاصفة فأطفأت نارهم وتركتهم هذه الريح في ظلمات لا يبصر. نعم، لماذا؟ المنافق أيها الإخوة من هو؟ هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإيمان. هو يظهر الإيمان لماذا؟ من أجل أن يستفيد من غنائم الإسلام. الإسلام فيه مغانم وفيه مغارم كما تعرفون. المنافق هو ليس، هو لماذا لا يعلن كفره؟ لماذا لا يعلن كفره؟ لأنه يريد أن يتصيد من الإسلام مغانمه وأن يتخلص من مغارمه، فهو يظهر بمظهر الإسلام لكي ينال نصيبة مع المسلمين من حروب الإسلام الوافرة. هذا شأن المنافق. ربي عز وجل يضرب بهم لهم المثل بماذا؟ بهؤلاء الناس الذين استعانوا بالنار، استعانوا بضياء النار وحاولوا أن يفروا من لذعها، استعانوا بالنار في الظاهر. أي هذا مثل من يستعين بالإسلام في الظاهر ولكنه ينطوي قلبه على نقيض ما نطق به لسانه. يعيش هؤلاء الناس ردحا من الزمن حياتهم، يعيشون حياتهم طالت أو قصرت، يستفيدون من الإسلام الذي يظهرونه كما استفاد هؤلاء الناس من ضياء هذه النار. حتى إذا انتهت حياتهم وحان رحيلهم من هذه الدنيا تحولت استفادتهم من الإسلام إلى هباء، ورجعوا إلى أسوأ ما يمكن أن يعود إليه شقي في حياته. أي إن الإسلام الذي توكأوا عليه لم يسر معهم إلا خطوات بسيطة جدا خلال حياتهم التي كانوا يعيشونها. بعد الموت لم يستفيدوا من هذا الإسلام شيئا قط، تماما كهؤلاء الذين حاولوا أن يستفيدوا من هذه النار في هذه المفازة التي كانوا يقطعونها، ولكن ما هي إلا دقائق أو ساعات حتى جاءت ريح عاصف فقضت على هذه النيران وأحالت الجو من حولهم إلى ظلام دامس. هذا المثل الأول. المثل الثاني أكثر تفصيلا، يقول أو كصيد، يعني أو كأصحاب الصيد. الصيد اسم المطر الشديد يقال عنه صيد. كأصحاب صيد هاطل من السماء يسيرون تحت هذا الصيد، يريدون أن يستفيدوا من خير هذا الجو الذي هم فيه وأن يتوقوا من شره. المنافق هكذا يصنع. ماذا صور لنا بيان الله عز وجل من حال هذا المنافق في هذا المثل المنتزع من الطبيعة؟ أو كصيب من السماء، هذا الصيب فيه ظلمات ورعد وبرد، يعني مزيج من الخيرات ومن الابتلاءات، مزيج من المغانم والمغانم. دائما المطر الهاطل من السماء، هكذا سنة رب العالمين، يحمل للإنسان مغانم لكن مع المغانم توجد مغارم. المطر الهاطل الشديد طبعا الإنسان يحتاج إلى أن يتقيه، ربما أتلف بعض أشياء، ربما كان مع المطر صواعق، ربما كان مع المطر رعود، فهذا ممزوج مع ذات، وتلك هي سنة رب العالمين، لا مغنم بدون مغرم. نعم إطلاقا. لكن هؤلاء ماذا يحاولون وهم تحت هذا الصيب؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يحاولون أن يفروا جهد استطاعتهم من المغارم التي تلوح في هذا الجو الممزوج مغارمه بمغارمه، يحاولون أن يفروا من مغارمه ويبتعدوا، فإذا وجدوا أن ضياء ساطع التمع، مما يدل على أن رعدا سيأخذ بآذانهم أو أن صاعقة ستقع، يضعون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لكي يفروا من مغارم هذا الجو. نعم. وفي نفس الوقت كلما أضاء لهم مشوا فيه، ينتهزون فرصة الضياء الذي يلتمع، يستفيدون من هذا الضياء ليسيروا على أشعة هذا الضوء ويلتمسوا طريقه، وإذا أظلم قاموا، وإذا رأوا بوادر رعود أو صواعق وضعوا أيديهم أو أصابعهم في آذانهم. هذا الشأن المنافق الذي يرى الجو الإسلامية أو الأوامر أو المبادئ الدينية التي امتزجت فيها المغارم بالمغارم، يحاولون أن يلتقطوا من الإسلام مغارمه وأن يلتقوا مغارمه. هاتان الصورتان يضعهما الله سبحانه وتعالى تجسيدا وتمثيلا لحال المنافق. علماء البلاغة هنا يقولون كلاما، يقولون طيب عندما نريد أن نقارن بين حال المنافق وبين هؤلاء الناس الذين يسيرون تحت هذا الصيب الهاطل من السماء، يعني كيف نقسم أوضاع المنافق ونربطها بأجزاء هذا المثال؟ يعني نقول المغارم مثل كذا، المغارم مثل كذا، حالة المنافق؟ لا، هذا غلط، لأن هذا يسمى في اللغة العربية تمثيل مركب. يعني هذه الصورة في جملتها عبارة عن مثال لصورة المنافق في جملته، لا تفسد الصورة بأن تفتتها وتقول هذا الجزء يقابل ذلك الجزء وهذا الجزء يقابل ذلك الجزء، لا، هذا يسمى تمثيل تركيبي منتزع من متعدد، مجموع هذه الحالة الصورة كمجموع حالة المنافق. هناك بيت شعر يضربه علماء البلاغة مثالا لهذا الذي نقول، رجل رأى يعني الشمس، تأمل فيها أشعتها، طبعا تهتز إذا نظرت إليها الشمس أشعتها من شدة اللمعان كأنها تهتز وترتج دائما، فأراد أن يجسد هذا الواقع بالمثال، ماذا قال؟ قال والشمس كالمرآة في كف الأشل، والشمس كالمرآة في كف الأشل، الشمس معروفة، ضرب لها المثل برجل قد شلت يده ويمسك بمرآة، طبعا المرآة تهتز دائما بسبب كثرة الاهتزاز، عندما تنظر إليها تجد أن ضياء هذه المرآة لا تستقر على حال. هذا يسمى تشبيه تمثيلي، يعني تجزئ هذا المثال إطلاقا، تفسده من جزئته، وإنما تقول صورة المرآة في يد هذا الإنسان المشلول تشبه الشمس التي تراها في رابعة السماء. هذان المثلان في كتاب الله عز وجل أيضا من هذا القبيل. نواصل استعراضنا لطائف من الأمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن ربنا سبحانه وتعالى يضرب المثل للكافر، لا ليس للمنافق، للكافر، يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والذين كفروا، الكافر من هو؟ هو المعلن عن كفره، وقلت أكثر من مرة الكفر هو السفر، والكافر الذي يسمى كافرا في عرف الشريعة الإسلامية هو ذاك الذي ينطبق عليه قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني يستر ما عرف بكبريائه وجحوده. هذا الكافر المستعلم بكفره ربما قام بأعمال مجيدة، بخدمات اجتماعية، بخدمات إنسانية، ربما اخترع أشياء يستفيد منها الناس أحقابا ودهورا من الزمن أكيد، لكن الله يعلن لنا أن أعماله هذه لن تفيده عند الله أبدا، ولن يستطيع أن يبني عليها آمالا لنفسه إطلاقا. هذا الكلام الذي يقوله لنا الله يمثله تمثيلا مجسدا بشيء. بماذا؟ رجل أيضا مسافر يسير في طريق في رابعة النهار في الصحراء المستوية، ويصادف أن يكون الظمأ قد استبد به وكاد أن يحرق كبده، ينظر ما حوله لعله يجد ماء، فينظر وهو يسير في رابعة النهار يجد من بعيد شيئا يتلألأ، وينظر ويحدق النظر فلا يشك أن ذلك ماء، بحيرة ماء، ويشد نفسه إلى ذلك المكان، وربما تكون المسافة طويلة جدا. معروف عند العرب في الصحراء في وقت الظاهرة تكون الأرض قاحلة مستوية، لكن أشعة الشمس عندما تنعكس على الأرض تنكسر مرة أخرى تشكل أمام عين الناظر أنه يرى ماء، هذا يسمى في اللغة العربية سراب. فربنا سبحانه وتعالى يضرب المثل لأعمال الكافر وآماله من ورائها لهذا الإنسان الذي رأى ما ظنه ماء وشد نفسه إليه وسار ثم سار ثم سار حتى وصل إليه، لما وصل اختفى هذا الذي كان يرى، لا بريق ولا ماء ولا شيء، أرض قافلة مجدبة. هذا هو المثل الذي يضربه بيان الله للكافر. ومثل الذين كفروا، والذين كفروا مثلهم، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قيعة قاع بمعنى واحد، الأرض المستوية، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. كم قيل لنا أيها الإخوة ما ذنب الكافر طيب خدم الناس وأصلح الأمور، هذا الذي اخترع هذا الضوء، وكم وكم وكم من أناس خدموا المجتمع الإنساني ثم تهدر أعمالهم. أليس الله سبحانه وتعالى عادلا؟ أليس من اسمه العادل؟ كنا قد ذكرنا هذا الكلام وأجبنا عنه في دروس العقيدة. ما الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب أنه لا أبدا، ربنا عادل وعدالته تظهر هنا أكثر مما تظهر في أماكن أخرى، لأن من مبادئ العدالة التي تدين لها القوانين الوضعية عامة والشرائع السماوية، من مبادئ العدالة أن الأجير إذا اشتغل ينبغي أن يأخذ الأجر الذي طلب، وما ينبغي أن تعطيه أجرا آخر غير الذي طلب، هذا شيء معروف. يعني لو أن إنسانا اشتغل عند شخص وكان الشخص أن ينقذه أجره سيولة مال، يعني هل يجوز لرب العمل أن يقول لا لا سأعطيك أجرا أفضل من هذا سأعطيك كذا؟ والرجل ما طلب هذا. من مبادئ العدالة أن تعطي العامل الأجر الذي طلبه وطمع فيه. الكافر، نحن نتحدث عن الكافر، الكافر لا يؤمن بالله ولا يؤمن بيوم القيامة ولا يؤمن بجنة ولا يؤمن بنار، فهو عندما يخدم المجتمع الإنساني طبعا لا يطلب الجنة ولا يطلب النار، ولكنه في الواقع لو كشفت عن خبيئة نفسه لرأيته إما أنه يطلب مالا أو أنه يطلب زعامة أو ربما يطلب سمعة حسنة ككثير حتى من المسلمين يمارس أعماله الفضل ويقول الإنسان والله لا يأخذ من هذه الدنيا إلا سمعة طيبة لك شو هالحكيمة يأخذ إلا سمعة طيبة هذا كلام ينقله كببغاء من الكافرين طيب ويقوم بهذا العمل لهذه الأشياء ربنا يقول لنا ينبغي أن تعطوا هذا العامل أجره الذي طلب طلب ما لم نعطيه طلب مكانة نضوئه إياه طلب شهرة زعامة نمتعه بها طلب أن نقيم له نصبا تذكاريا نقيم له النصب التذكاري تماما الشيء الذي طلبه ولو أنه طلب الجنة لأعطيها لكن الكافر بالجنة كيف يطلبها واضح إذا هذا الكلام غير وارد نهائيا غير وارد نهائيا نحن نقول للذين يتفيهقون ويقولون هذا الكلام الأجر فرع عن الطلب ما الذي طلبه هذا الأجير العدل أن تعطيه الأجر الذي طلب فأما أن تعطيه غير أو عكس ما قد طلب فهذا هو الظلم بعينه قد يقول القائل إذن ما معنى هذا الميزان إذن لماذا يشد نفسه إلى الكرام هذا يوم القيامة عندما يموت الكافر ويحشر مع من يحشر إلى رب العالمين يتذكر أيامه الماضية ويتذكر أنه خدم الناس وطبق واخترى وما إلى ذلك ويسيل لعابه أن يستفيد هو الآخر كما يستفيد المؤمنون ولكنه يفاجأ لأنه لم يستفيد شيئا لماذا؟ لأنك في دار الدنيا لم تطمع بهذا الأجر الذي نوزعه هنا أنت كنت تعمل لأمور أخرى وقد أعطيتك أجرك كما ورد في الحديث الصحيح يؤتى بالعالم وقال له رب العالمين لقد أورثتك علما فماذا صنعت به يقول يا رب لقد علمته الناس يقال له لقد علمته الناس ليقال عنك عالم فقد قيل فقد أخذت أجرك كذلك صنف من المجاهدين كذلك صنف من الذين يتكرمون على الناس بأموالهم فقد أخذت أجرك انظروا إلى هذا الكلام كنت تفعل كذا وقد أخذت أجرك ليس لك في هذا المقام الآن أي أجر نعم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها هذا كلام الله سبحانه وتعالى نعم ليس لهذا الإنسان أجرا هنا ما دام أنه في دار الدنيا لم يكن يشد آماله إلى هذا اليوم إذن كلام الله صحيح وفيه منتهى العدالة والذين كفروا آمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء شوفوا الحركة في المثال مثل القصة حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وفي آخر المثال يعيد الله عز وجل الممثل فيعلنه في آخر المثال لم يجده شيئا ماذا قال ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سميع الحساب لاحظوا الحمد أيها الإخوة أول الآية حديث عن الكافرين ثم ترك الحديث عن الكافرين ووضعنا أمام صورة رجل مسافر ظمآن رأى ما يشبه ماء فشد نفسه إليه وإذا به ليس ماء في آخر هذا المثال أعاد لنا قصة الكافر وذلك عندما قال لم يجدوا شيئا حسب ظاهر الحديث عن مسافر طوي الحديث عن المسافر وعاد الحديث عن الكافر لكن هو واقف في عرصات القيامة ووجد الله عنده بدل ما يشوف الماء وأمله أن ينتظر رب العالمين حتى يحاسبه ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب مثل آخر أيضا من هذا الكافر أوكى ظلمات في بحر لجج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور مثال آخر أظن أنني ضربت المثل بهذه الآية بمناسبة في الدرس الماضي، لكن ما شرحناها في الشرح الوافي. يضرب المثل الآخر للكافر ببحر محيط من المحيطات، بحر لجي يعني محيط من المحيطات. في البحارة يعرفون هذا الذي يذكره بيات الله عز وجل، في تلك المحيطات تحدث أشياء مفاجئة تثير الرعب في القلوب، تهتاج رياح عاصفة شديدة جدا فتسوق الأمواج عن يمين وشمال، ثم إن الأمواج تتصاعد وتتكاثف مع ذلك السحب، ثم تتكاثف وتسود سحب سوداء. أثناء ذلك الوقت يكون من رابعة النهار، وإذا بالوقت خلال ساعة تحول إلى ظلام ليل دامس بسبب هذا الجو العاصف، بحيث أن الإنسان لو نظر إلى صاحبه لم يتبين، بل لو رفع يده يلوح بها لم يتبين يده من شدة هذا الظلام الدامس. أي ضياء لا يستطيع أن يخترق حجب هذا الظلام الدامس. الباري عز وجل يشبه عمل الكافر بهذا الظلام في هذا البحر المحيط. هذا الإنسان يمارس أعمال حسنة، أعمال مبرورة إنسانية جميلة جدا، هذه الأعمال الواقع لها ضياء، لها ضياء، لكن كفر هذا الإنسان الخبيء في قلبه أشبه ما يكون بمنبع للظلام. كفر هذا الإنسان القلبي ينبع منه سواد مستمر، هذا السواد يتكاثف من حوله، يتكاثف فيقضي سواد كفره على بياض أعمال الإنسانية. أعماله جميلة جدا، لكن سواد كفره يتغلب على ضياء هذه الأعمال، فتصطبغ أعماله الإنسانية بسواد كفره، ومن ثم فإنه لا يستفيد من هذه الأعمال إطلاقا، لأن هذا السواد المستمر الذي لا ينقطع أحال كل أعماله إلى ظلام تماما. مثال دقيق وعجيب جدا يضربه الله سبحانه وتعالى لهذا الكافر، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موجة، من فوقه موجة من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، هذه الظلمات في المثال يقابل ظلام الكفر في الممثل له. ثم يعيدنا إلى أصل الموضوع فيقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا الكلام أيها الإخوة ينبهنا إلى حقيقة كنا قد قلناها، وهي أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلاما بشر. أنا أسأل: من من عرب الجزيرة العربية أطهر وذهب إلى المحيطات النائية وعلم هذا؟ الآن نحن لا نعلم هذا الشيء، البحارة هم الذين يعلمون هذا الواقع. كيف يمكن أن نقول إن القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنه من تأليف رجل من عرب الجزيرة العربية؟ كيف؟ ما الذي يعلم هذا الواقع الذي يذكره لنا بيان الله ويجعل منه مثلا بكفر الكافرين؟ الأدلة على أن القرآن كلام الله أوضح من أن نوضحها، ولكن كما يقول الله سبحانه وتعالى: كفر الكافرين عبارة عن سواد، وهذا السواد يغشي على المنطق فلا يعقل المنطق الكافر، يغشي على الدليل البرهان الساطع فيتغلب ظلام الكفر على سطوع الدليل الساطع. نعم، بسبب مرة أخرى نقول: الكافر ليس هو الجاهل، الجاهل ما قال إلى أن يعلم، اليوم لم يعلم غدا سيعلم إذا لم يكن معاندا، أما الكافر وهو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فلا تتوقع أن يفهم منك، وإن كنا نحن مكلفين بأن نناقش وبأن نشرح وبأن نوضح. قرأت مرة كلاما محاضرة لرجل أمريكي اسمه ويليام جينز، هذا رائد فن اسمه فن الذرائع، يسمونه البراغماتيزم يعني الذرائع، يلقي محاضرة في بريطانيا على بعض الطلاب، يقول الإنسان ينبغي إذا أراد أن يعتقد شيئا أن ينظر إلى مصلحته لا ينظر إلى الواقع، فإذا اقتضت المصلحة أن يوقن بهذا الأمر فليوقن به وإن لم يكن واقعا، وإذا اقتضت المصلحة أن لا يوقن به فلا يوقن به ولو كان واقعا. ناهي الكلام. ويضرب المثل على اللوح، يقول أنا أضعكم أمام خيارات ثلاث، كن مسيحيا أو لا أدريا أو لا أدريا، هذا التخيير حي، تخيير حي ممكن، لأنه هاي في إلا مصلحة وهي إلا فيها مصلحة. كن مسيحيا أو مسلما، هذا التخيير مشطوب عليه، تخيير ميت ما لازم تفكر فيه أبدا، لأنه ليس لك مصلحة في أن تتحول عن منهجك وحياتك وحضارتك وواقعك إلى الإسلام رأسا، لا تفكر أن هذا صحيح أو غير صحيح. كذلك كن لا أدريا أو مسلما مشطوب عليه، لا أدريا ما لشي، مسلما لا، ليش يا أخي ليش؟ أنا لو واحد قال لي كن مسيحيا أو مسلما، له هذا اختيار حي، أنا راح أفكر، كن لا أدريا أو مسلما، كن جوزيا أو مسلما، سأفكر أي هذه الاختيارات هو الحق الذي دل عليه البرهان الساطع أتبعه أنا، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا المنطق الذي ربانا عليه الإسلام. لكن انظروا إلى منطق البراغماتيزم أو إلى منطق الذرائع، رأسا ليس مستعدا أن يصغي إلى الحق الذي تقول. لماذا؟ لأنني إذا أصغيت إلى هذا الحق يمكن أن تذهب وتتبدد مصالح، إذا لكي أضمن مصالحي أضع الحق الذي تدعوني إليه تحت قدمي. هذا هو الذي يضرب الله المثل له بهذا الظلام. نعم، هذا الكلام طبعا نحن لا ينطبق هذا على كل الغربيين، الغربيون كثيرون فيهم من يريد أن يعرف الحق، لكن كثيرون منهم ردوا على هذا العنوان، لا سيما القادة منهم، لا سيما السياسة منهم، لا سيما الذين يتباهون بحضارتهم ويخافون على حضارتهم من تيار الحضارة الإسلامية. مهما أوضحت أن هذا الدين هو الحق ينبغي أن يتحول إلى باطل، لأن مصالحهم ستذهب أدراج الرياح إذا انتشر الإسلام فيما بينهم، أو إذا أعلنوا وأذعنوا لدين الله سبحانه وتعالى. هذا المثل ليس فيه أي مبالغة إطلاقا بشكل من الأشكال أيها الإخوة. الحاقد لا يمكن أن يستضيء بنور الحق أبدا، الحاقد الذي فاض قلبه حقدا الأدلة المنطقية لا تعمل عملها فيه بشكل من الأشكال. والغربيون أكثرهم لا كلهم حاقدون، فأنت إذا حدثته عن الله والأدلة وما إلى ذلك أشاح بوجهه عن هذا كله، حقدهم يمنعهم، حقدهم يشكل سوادا رأسا يلطخ هذا السواد نور المنطق الذي تقوله لا يتعامل معه بشكل من الأشكال. إذا كان هؤلاء الغربيين أعود فأقول كقادة يحاولون أو ينظرون إلى أن يوم سعادتهم هو اليوم الذي تنمحق فيه الأمة الإسلامية، كيف يمكن لواحد أن يكون داعيا فيما بينهم إلى الله؟ فور. نعم قرأنا هذا والكلام موجود، الأمة الإسلامية طالما كانت موجودة الخطر يحدث بالعالم الغربي، ولن يخلص تنتهي المجتمع الغربي من الأخطار إلا إذا طويت الأمة الإسلامية من الفاعلية وتحولت إلى قطعة في جهاز الحضارة الغربية، تتحرك بحركة الحضارة الغربية. هؤلاء الناس كيف يمكن لهم أن يدركوا الحقائق وحقدهم يقول لهم هذا؟ نحن نرى الأمور أيها الإخوة بأعيننا، بأبصارنا لا ببصائرنا فقط. أخبرني صديق عاد للتو من بريطانيا، قال في كل عام يجتاح مرض الإيدز 10 ملايين أشخاص في بريطانيا، في كل عام يذهب 10 ملايين ضحية جديدة لمرض الإيدز، هذا في بريطانيا فقط، فضلا عن بقية أنحاء أوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية، فضلا عن أمريكا. هذا طيب، هؤلاء الناس أيها الإخوة كيف لا يحقدون؟ شيء معروف، الرجل الأصيب بمرض الإيدز بصير عنده مشاعر عدوانية، ما مش منكمل الكلام مهم، بصير عنده مشاعر عدوانية، المرأة التي أصيبت بمرض الإيدز بصير عندها مشاعر عدوانية، تقول لحالها ليش أنا بدي موت؟ طيب ليش هدول اللي عايشين ما فيهم شيء؟ بيحاول جاهدا أن ينقل مرضه إلى الآخرين، هذا شيء معروف. والدولة التي تصاب بهذا المرض تقوم بدور هذا الرجل تماما، الدولة التي يستشري فيها هذا المرض وتنظر فتجد إلى العالم العربي والإسلامي بعيدا عن هذا الأمر، لا يصيبه إلا رذاذ بسيط، يقول إذا مت ظمآنا فلا مثل القتل، أنا موت هذول عايشين، واضح كيف؟ ولذلك يفعلون الوسائل المختلفة الكثيرة جدا جدا والتي سنشرحها إن شاء الله يوم الخميس كما وعدتكم، من أجل أن يفرحوا برؤية العالم العربي والإسلامي وهو يتطور في هذا المرض. ولكن والله أيها الإخوة دائما السبع الضاري لا يعدو إلا بمخالب، ومخالب الأعداء نحن، لو لم يجد هؤلاء الأعداء فينا مخالب تخدمهم لما استطاع أن يفعل شيء. شو بسأل هذا العدو؟ العدو بعيد ما بيستطيع يمكد إلينا إلا بواسطة ناس منا. رحم الله ذلك العربي الذي قال مثلا لا أنسى، لأنه يتجسد في عصرنا تماما، قالوا إن قطعة فأس وقعت في بستان، قطعة فأس حديدة يعني، فزعرت الأشجار لهذا العدو، الفأس عدو للأشجار، فنطقت شجرة كبيرة مسنة قد أتت عليها الأحقاب، قالت للأشجار الأخرى لا تخاف، لو أن قطعة الحديدة هذه بقيت بينكم قرونا متطاولة